حديثنا الحديث المو على دين حديث ينظر أحدكم من يخالف. هذا الحديث هو أبو داود والترمذي والإمام أحمد وإسناده حسن لا بأس به.